الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام

وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك قالت أنا تكسريا قد فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا قال إني عبد الله

هذه يوم عظيم. يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور الأيمن واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وَمِنْ صدق الله.